بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء العاشر من شهر جمادى الأولى من العام 35 بعد 1400 للهجرة في درسنا 11 من قراءة وشرح معارج القبول للشيخ حافظ الحاكم رحمه الله. كنا بدأنا أيها الأحبة الأسبوع الماضي في مسألة مع قضية هامة، والشيخ رحمه الله سيطول فيها. تلكم هي مسألة العلو، وقلنا أن العلو ثابت بالفطرة وبالعقل وبالشرع، والشيخ رحمه الله انتبه لمخازي الفرق الضالة التي أثبتت علو الشأن وعلو القهر ولكنها تجحد وتماري في علو الذات الذي هو من بدائه الفطر السليمة والعقول المستنيرة بنور الوحي. فلذلك الشيخ رحمه الله يحشد من النصوص الشيء الكثير حتى ولو كان في بعضها ضعفا، ثم سيتبعها بأقوال الصحابة وأقوال التابعين وأقوال تابع التابعين وأقوال الأئمة حتى تصبح هذه القضية من الجلاء والوضوح لدى كل قارئ، بحيث أنها لا تقبل أي تشكيك أو أي نقاش. استكمل كلامه يقول رحمه الله: وعن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وقروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله تعالى من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماع سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. رواه ابن جرير وابن خزيمة والطبراني وابن حاتم واللفظ له. ومن ذلك التصريح باختصاص بعض الأشياء بأنها عنده، يعني يقول الآن هذا جانب من جوانب الأدلة، أشياء ذكر الله أنها عنده. طيب هو أينه؟ فالعلو. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين عند ربك، هذا موضوع الشاهد، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولو يسجدون. من هم؟ الملائكة. وقال تبارك وتعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وقال تبارك وتعالى: فإن استكبروا فالذين عند ربك، هذا موضوع الشاهد، عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم، هذا موضع الشاهد، عند ربهم يرزقون. وقال تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. لا يمكن أن يفهم إنسان من كلام امرأة فرعون إلا إرادة العلو. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. شوف هذا المنهج، شوف لاحظ بعد الآيات بدأ بالحديث الصحيح، هذا منهج علمي. عليكم السلام. والصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. فالشاهد يقول عنده فوق عرشه. ولمسلم عنه بحديث طويل: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا موضوع الشاهد، عنده سبحانه وتعالى. وفيهما الصحيحين عن رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيت هرولة. هذا حديث أيها الأحبة لو وقف عنده أصحاب التربية والتوجيه لكان هذا الحديث من أعظم قرة عيون المؤمنين. الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي. إذن يبدأ الخلل منك وليس الله سبحانه، لا يعجز الشيء. فإن ظننت بهذا الرد خيرا فلا يعطيك إلا خيرا، وإن ظننت السوء فلن ينعكس السوء إلا عليك ولن تضر الله شيئا. ثم انظر يقول: إذا ذكر من في نفسه ذكرته في نفسي، والله لو أن ملك من ملوك الدنيا قال لأحد رعاياه: ترى أنت يا فلان دائما أذكرك في نفسي، ولا في مجالسي أقول قدام الناس ترى فلان ابن فلان ما في مثله، والله يصبح راسه منتفخ من الفخر إلى شيء عظيم يرى أن حقق. وهذا مخلوق ضعيف لا يملك نفسه رفعا، ملك الملوك من بيده السماوات والأرض، الله تباركت أسماؤه بقدسه وجلاله وعظمته وكبريائه، يقول عن عبد من عباده: إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. من أنا ومن أنت؟ لكنها رحمة الله. إذا ذكرت الله في نفسك يذكرك الله في نفسه. يا الله لما تقف عند هذا العبارة تعجز عن أن توصل ما في نفسك تجهل. إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. أي طيب، من هو الشقي الذي لا يذكر ربه ويسمع هذا الشرف؟ إذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وش هما الملأ؟ زملائك، أسرتك، أقاربك، أنسابك، أصدقائك، طلابك، جلسائك، وش يشكلون دولا؟ وش يشكلون مهما كانت درجتهم؟ يذكرك الله في ملأ خير منهم. من هو الخير؟ الملائكة والأنبياء والصديقين والشهداء الذين عند الرحمن تبارك يذكر ترى فلان ابن فلان كذا وكذا. يعني حقيقة أحيانا تبلد أحاسيسنا يا أخوة في أن تمر بعض النصوص ما نعطيها وقفات تأمل وتدبر، يقف عندها الإنسان يعني يستحضر ليش اللفظ ورد لي: إذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، إذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ الخير منهم. يا الله أنا أشحيت ابنك حيت النكرة الذي يذكرني الله ملك الأرض ملك الملوك رب الأرض والسماء يذكرني في نفسه. الله يا أخي هذا دونه كل شرف ودونه كل شيء. هذا الحديث يا أخوة حديث عظيم جدا لمن يتأمله ولمن يقف عنده. إن جيت الظن فلا تظن بربك إلا خير فأبشر بخير، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، إن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، إن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراع. هنا جاء تقريب المعاني إلى الذهن البشري لأن الله من لطفه أن يخاطبنا بما نعقل، فنحن نعقل معنى الشبر ونعقل معنى البعث. والأرضنا تبارك وتعالى بذاته تبارك أسماء له صفات الكمال والجلال سيقت هذه المعاني لتقريب المعية الربانية لك أيها العبد. فإن تقربت إليه شبرا يعني كأن هذا يريد أن يبين لك أن الذي يعطيك شبر أو الذي إذا فعلت أنت شبرا يعطيك باعا، وإن أتيت تمشي يأتيك هرولة. هذا تقريب معاني ضخمة جدا لقرب الله ولمعيته تبارك أسماؤه من عباده على الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى، وإلا ليس كمثل شيء سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث إلى أن قال: ثم خرج علينا فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ شوف عند هذا الموضع الشاهد. فقلنا: يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ دائما يا إخوة أسئلة الصحابة ممتعة لنا، يعني يجيك السؤال في رأس تجد أن الصحابة قد سبقوك وخذ الإجابة: كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وانظر إلى الفجوات التي يفعلها الناس في الصلوات، حتى ورد أن الشيطان أو الشياطين يعني مثل رؤوس البهم بين أرجلهم، تجد اللي شبر واللي فتر واللي أربع أصابع. لو أن أحدا يحط أصابعه بأصابع الثاني يمكن يكتب التليفون إيش اللي جاب يستنكر عليه. بينما الله وصف المؤمنين كالبنيان إيش المرصوص، البنيان المرصوص ما يكون إلا بتراص حجر مع حجر. هذه الظاهرة في صفوف المسلمين في الصلوات وابتعاد بعضهم عن بعض في الصلاة ليست ظاهرة مرضية ولا عليها هذه النبوة، بل هي مجافية لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عند ربهما عز وجل فحج آدم موسى. وذكر حديث وسيأتي إن شاء الله بتمام. ومن ذلك الرفع والصعود والعروج إليه، هذا نوع من الاستدلال، خلص من الذي عنده الأشياء التي عنده الآن، قال فيه عروج صعود. العروج والصعود يكون إلى أين؟ إلى الأعلى، ما يكون إلى الأسفل. قال: وهو أنواع، منها رفعه عيسى عليه السلام، قال الله تعالى: وما قتلوه يقين بل رفعه الله إليه. هل هناك أصرح من هذا؟ رفعه. أين كان عيسى؟ وأين الله؟ وأين رفعه؟ إلى السماء. ونبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج مر على عيسى ولا ما مر عليه؟ مر عليه في السماء في الجنة، بل رفعه الله إليه وكان الله عز وجل حكيما. وقال تبارك وتعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، صريحة، ومطهرك من الذين كفروا. وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر الحديث الواردة في رسوله إلى الأرض حكما عدلا في آخر هذه الأمة بشريعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة. يعني لما نتكلم عن أشراط الساعة سنتكلم عن نزول عيسى عليه الصلاة. ومنها صعود الأعمال إليه، قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. شوف، إليه يصعد والعمل الصالح إيش؟ يرفعه. كل هذه من أسفل إلى أعلى. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كس طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. هذا موضوع الشاهد، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. ما هي الفلو؟ صغار الخيل. رواه مسلم أيضا والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة صحيح. وعن عمار بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذين يذكرون من جلال الله عز وجل من تسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله يتعاطف حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرنا بصاحبهن أو يذكرنا بصاحبهن، ألا يحب أحدكم ألا يزال له عند الله شيء يذكر به؟ وهذا يا أخوة فيه فضل الذكر، يعني كم تسبيحة وكم تحميدة وكم تهليلة لك ويصبح لها دوي حول العرش أن هذه لفلان ابن فلان. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى الله عز وجل كأنها شرارة. الله أكبر. قال الذهبي: غريب وإسناده جيد، يعني موضع شهد تصعد إلى الله. وفي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذن فهي ترتفع، والله تبارك وتعالى ليس بينه وبين هذه الدعوة حجاب. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي ذلك حديث لا تحصى في الصحيحين. ربنا تبارك وتعالى كما تعلم سيأتي إن شاء الله الكلام في الرؤية، لكن لما موسى عليه السلام طلب الرؤية في الدنيا ما يمكن تحصل، لأن ربه لما تجلى للجبل، الجبل الأصمد الأصم الصخر، ما الذي حدث للجبل؟ أصبح إيش؟ دك الجبل أصبح هباء من قوة نور الله تبارك وتعالى. لكن المؤمنون يوم القيامة، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، يكونون على هيئة بحيث يرون الله ولا يتأثرون بالرؤية بل يتنعمون. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، ستأتينا في حديث الرؤية: هل تشكون في القمر ليلة النصف أو الشمس؟ قالوا: لا. قال: فإنكم تستدرون ربكم كترون لا تضامون فيها، إن لا تضامون أن لا يصيبكم ضيم وارد، أو لا تضامون أي لا تشكون، كل هذا معنى الوارد. فالمؤمنون يكونون يوم القيامة على هيئة وعلى خلقة بحيث يتحملون رؤية الله والتمتع برؤية وجه الكريم وجلاله وأنواره دون أن يصيبهم من ذلك أذى. أما في الدنيا إذا كان الجبل الأصم ما تحمل، فكيف يتحمل هذا اللحم والدم؟ الدنيا ما يتحمل فيها، ولهذا كانت الرؤية في الدنيا ممنوعة ولكنها متحققة للمؤمنين في الآخرة. ومنها صعود الأرواح إلى الله عز وجل، أعني أرواح المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجبل في سم الخياط. إذن إذا حجب الكفار فهي مفتوحة لمن؟ للمؤمنين. وروى الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب الطويل في قبض الروح وفيه قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، متى هذا؟ عند الاحتضار. نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفر من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، نسأل الله الكريم والفضل، حتى يجلس منهم مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من طي السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها بيده طرفة عين. من هم؟ الملائكة. حتى يأخذوها فيجعلها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان في أحسن أسمائه التي كانوا يسمونه في الدنيا، حتى ينتهوا إلى سماء الدنيا فيستفتحون له، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة. فيقول الله تعالى: أكتب كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. وذكر الحديث وسيأتي إن شاء الله في طوله. وقد تقدم حديث أبو هريرة في ذلك، وفي حديث كما سنذكر منها ما يسره الله في بابه إن شاء الله. ومنها أي من أحاديث إيش؟ أدلة العلو، عروج الملائكة والروح إليه. قال الله تبارك وتعالى: من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقول: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. هذا الحديث يا أخوة أيضا من الحديث اللي لها مدلول تربوي هام إيماني في نفس كل مؤمن. تأمل في حال اثنين من المسلمين. الأول: جاءت ملائكة الليل وهو في صلاة العصر، وجاءت ملائكة النهار وهو في صلاة الفجر، وهؤلاء الملائكة استلام وتسليم، كل منهم يمسك الوظيفة التي أوكل بها. يلتقوا في الأولى في صلاة العصر، والتقوا المرة الثانية في صلاة الفجر، ما بالك برجل تكتب الملائكة معاملة النهار اللي انتهت بصلاة العصر ختمت بتأدية فلان صلاة العصر جماعة إذا صعدت عليها نور. ملائكة المعاملة الجديدة اللي بدأت في الفجر كتبت افتتحت أعماله بصلاة الفجر جماعة. هذه المعاني لازم يسمعها أولادنا ونسمعها لأنفسنا ويسمعونها الناس الذين يتكاسلون عن صلاة الجماعة. وآخر جاء صلاة العصر إلى الأخ نايم لأنه جاء من العمل مرهق ونايم، فختمت المعاملة بنومة عن صلاة العصر، وجاء صلاة الفجر وسهران على الأفلام ونام الفجر، ففتحت المعاملة بعدم صلاة الفجر. إذن الأولى رفعت بظلم والثانية فتحت بظلمات والأخرى فتحت بظلمات. ما يستوون عند الله يا أخوان، ما يشتغلون عند الله. وورد في الأثر: بشر المشائين بالنور التام يوم القيامة، بشر المشائين في الظلم. هاي واحد يقول: طيب في أعمدة كهرباء، هذه الأمور على أصولها، الأمور أصولها قبل كهرباء وقبل أن الناس يمشون في الفجر في غلس في ظلام، يبقى العصر على أصله. جاءت هذه نعمة من النعم أنك تمشي في طريق منور إلى المسجد، هذه نعمة، لكن ما تغير الأصل الشرعي الذي بأشر بالشيء أنه الظلام. هذا الأمر يا إخوة، هذه من النصوص التي فيها تحدو وتحث الناس على صلاة العصر وصلاة الفجر، ولهذا ورد في هاتين الصلاتين من النصوص العظيمة جدا، فصلاة العصر هي الصلاة الوسطى، وصلاة الفجر هي التي ركعتيها اللي هي السنة خير من الدنيا وما فيها. أجل صلاة الفجر إيش يكون إذا كان النافلة حقتها خير من الدنيا وما فيها؟ أجل هي إيش يكون أجرها؟ أجل ماذا يكون؟ وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه النصوص أيها الأحبة لا بد أن نقدمها للأمة، للناس يعونها، يتذوقونها، يفهمون معانيها، حتى يكون فيها دافع ذاتي لهذا الشاب. ما هو فقط أن يصلي على شاب وهدل، طيب، وكل إنسان عليه واجب أن ينبه أولاده واصبر على وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، معناته أنك فيها صبر، فيها معاناة، لكن أنت أوجد الدافع الذاتي عنده، وهذا لا يعزيك أيضا من المسؤولية ممكن تربها. لكن لما تغرس في نفسه مثل هذه المعاني، ملائكة الرحمن يبدأون عملك بصلاة ويختمون بصلاة، من أسعد منك يا بني في هذا الـ24 ساعة؟ من أسعد منك إلا من فعل مثل فعلك؟ لكن الخائف الذي جاءت العصر وهو نايم وجاء الفجر وهو نايم. ولهذا كان بعض السلف يا أخوة إذا فاتت عليها ركعة، مو صلاة، ركعة وتكبيرة الإحرام، يجلس مريض أكثر من شهر ويعزونه الناس ويقبل التعزية في المصيبة اللي جت. أين نحن من هؤلاء؟ الله يطف في حالنا، الله يطف في حالنا. هم يعزون بعضهم بعض إذا فلان فاتت عليه صلاة تكبيرة الإحرام أو ركعة. هذا أمر لا بد أن ندرك مثل هذه النصوص. هذه النصوص يا إخوة المربون، الموجهون، الخطباء، الوعاظ، مثل هذه النصوص يا إخوة. النص الذي قلت لكم قبل قليل، أنا أنت لن عبدي بي إلى آخره، وهذا النص اللي في مسألة الصلاة لما تشرع وتقدم ب يعني أسلوب محبب إلى النفوس، الناس تقبل عليها، تقبل عليها، وهذا الذي يزرع الرقابة الذاتية في النفس البشرية. اغرس الرقابة الربانية في النفس البشرية قبل رقابة أبوه وأمه وأخوه والزوجة وغيره وغيره. اغرس الرقابة الربانية، مثل تلك الفتاة التي قلنا قصتها يوم الأحد لما قالت لها أمها أمدق الأمر، قالت وما يدري عمر، قالت فإلى رب عمر، رب عمر يران. لهذا شوف كم من من من من حصلت هذه الرقابة الطيبة التي أن الله رزقها بالزوج الصالح. من هو؟ عاصم بن عمر. وشوف الذرية الطيبة، وشوف النبتة الحسنة، عمر بن عبد العزيز هذه جدته. هالفتاة هي جدة الخليفة الراشد الذي عدها الناس والمؤرخون خامس الخلفاء الراشدين. فمثل هذا النص يا إخوة لا ينبغي مثل هذه النصوص أن يفسد علينا الألف والعادة، وأنه مجرد أن تقرأ علينا في رياض الصالحين. لا، يجب على طلبة العلم أن يقف مثل هذا النص، أن يأخذ في خطبة الجمعة، أن يأخذ أستاذ أمام طلابه يبين لهم معانيه، إنسان مع أسرته، إنسان مع أصدقائه، مع جلسائه. هذه المعاني معاني دسمة ضخمة مؤثرة في حياة الأمة. الملائكة تفتتح معاملة بصلاة العصر وختمتها بصلاة الفجر، والثانية فتتحها بصلاة الفجر وختمتها بصلاة العصر. ما يمكن أبدا أن يكون هذا عند الله إلا له أجر عظيم. والشقي فتحت المعاملة بالظلمات يفخ نايم، وختمت بالظلمات نايم أو يلعب في بلوتة وبلوية. ما فرطنا في الكتاب لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ما في منطقة وقف في الوسط، ما في، في مسألة الإيمان ما في منطقة قف أبدا. إذا ما تقدمت فأنت ستتأخر. خذها قاعدة، شوف لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، فأنت بين الخيارين، إن عملت الصالحات فأنت تتقدم، تأخرت فأنت ترجع وراء، ترجع ما تقف مكانك. ولهذا قال العلماء أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص، هو يتقدم للتأخر وينقص بالمعاصي. قال أين وصلنا؟ في 205 وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوم يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم، قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، شرق إلى السماء الدنيا، قال فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم ما يقول عبادي، قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، قال فيقول تعالى هل رأوني، قال فيقولون لا والله ما رأوك، قال فيقول وكيف لو رأوني، قال يقولون لو رأوك كانوا لك أشد عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا، قال يقول فما يسألوني، قال يقولون يسألونك الجنة، قال يقول وهل رأوها، قال يقولون لا والله يا ربي ما رأوها، قال يقول فكيف لو أنهم رأوها، قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة، قال فمما يتعوذون، قال يقولون من النار، قال يقول وهل رأوها، قال يقولون لا والله ما رأوها، قال يقول وكيف لو رأوها، قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة، قال فيقول كأشهدكم أني قد غفرت لهم، قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، متفق عليه. وهذا رواه البخاري. هذا أيها الإخوة أيضا من الحديث العظيمة، والذكر شوف ورد التفصيلة، هو بذكر هذا الخرافة اللي يقول لك الله خذ لك سبحة والله ثلاث أمتار، يقول الله الله الله الله الله الله الله الله، وقالوا لنا من الذاكرين. هؤلاء السفهاء ما حقهم من الصفع، لأن ورد الحديث يسبحونك ويهللونك يسألونك الجنة يتعوذون بك من النار، هذا هو الذكر. فكيف يأتي ذهاكرة التصوف ويريدون أن يجرف الأمة يقول أن الذكر هو ذكر الله بالاسم المفرد أو بالضمير هو هو، أي كلام فارغ هذا، حينما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي متفق عليه الصحيحين يسبحونك ويمجدونك ويهللونك، لما سألهم إيش يسبحون قال يريدون الجنة، فإيش تعودون قال يتعودون من النار، ثم يختمها أشهدكم أني قد غفرت لهم. انظر إلى الفضل الرباني الذي لا يعمله إلا ملك الملوك، ما فيه ملك من ملوك الدنيا يشارك في هذا. قالت الملائكة فيهم فلان ما هم منهم، هو جلس لحاجة شاف الحلقة الذكر وجلس. شوف الكرم الرباني، قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، ما دام جلس معهم يأخذ الأجر مثل ما أخذوه ولا ينقص المثقال من ما عند ربك مثقال ذرة. هل يعي كل منا يا إخوة مدى حضور حلقات العلم ومجالس الخير والذكر فيحضرها ويجلس فيها حتى يشمل هذا النفع؟ إن رجلا قد ذكره أخونا الشيخ ناصر عمر عبر سنوات من طوار حفظه الله، قال إن رجلا عامي كان ما تأتي محاضرة لأحد المشايخ إلا وهو عند ركبة الشيخ، يقول فبعض الشباب اللي يعني ياخذهم حماس الشباب قال يا عم فلان انت تجي والله لا هناك حدا يستوعب كلام الشيخ ولا ياسر ما تجي محاور لهم عند ركبته، يقول قال لهم هذا الرجل والله انا زي ما قلت يا اولادي صح ان العقليه ما هي لذاك الحد لكن انا اسمع في مسالتين، قال وش؟ قال اسمع المشايخ يقولون انهم ان اللي يجلسون في مجالس الذكر ان هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. انا اطمع الرب وانا عامل الله يدخلني معهم. قال ايوه. والثانيه قال ودي اكثر سواد هر الخير بدل ما يكون عند الشيخ 10 لا خلني رسيل رقم 11. يقول ادركوا عيقتهم. قالوا لا احنا المجارين وانت الصاحي والله نكبر راسك. لان احنا لو ادركنا هذين المعنيين انك تحضر مجالس الذكر فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. والمسألة الثانية تكسر سواد أهل الخير. هذا عقلية فقيمة. هذا عقلية عامي. هذا عقلية من يرد الله به خيرا إيش يفقهه في الدين. مثل هذه المعاني أخوة هذه النصوص لا يجوز للإلف ولا للعادة ولا لتبلد الأحاسيس يا أخوة أن تفسد علينا لذة التلذذ بالنصوص الشرعية. وإنما يعينك بعد توفيق الله أن تقف عندها تقرأ النص ثم تتأمله ثم تسأل نفسك ماذا فهمت ثم تسأل نفسك أين موقعي من هذا أين بعدي أين قربي. هنا يفتح عليك من المعاني العظيمة. ولهذا ليش بعض الآيات لأن القرآن معجز كل كثيرا من الناس قرأ الآيات مئات أو آلاف المرات ثم يأتي موقف من المواقف وإذا كأنك لأول مرة تسمع هذه الآية وهذا الحديث. هذا من إعجاز. هذا من إعجاز القرآن الكريم. وهذا من يعني الأمور التي ينبغي أن تفهم في أمور الدعوة. يقول أحد الدعاة الكبار إنك قد تقول المرة أو النصف المرة الأولى فلا يسمع لك ثم تقولها للثانية فلا يسمع لك ثم تقولها للعاشرة فلا يسمع لك ثم تقولها للمرة المئة فلا يسمع لك. فلا تيأس فقد يفتح الله قلبه في الواحد بعد المئة. هذا فقه الدعوة فعلا. النصوص الشرعية لا ينقص دلالتها ولا وضوحها شيء إنما البلاء في أذهاننا وأفهامنا. وأشد ما هو يعني فساد لحياة الإنسان أن يسيطر عليه الإلف والعادة وشركة كلها واحد. هي هذه اللي أفسدت على الأمة كلها. كل مشكة كلها واحد. ليش كلها واحد؟ الليل مثل النهار كلها واحد. لا مو كلها واحد يا أخي. النار مثل الماء المثلج. لا مو كلها واحد يا أخي. الجنة مثل النار. لا مو كلها واحد. السعادة مثل الشقاوة. لا مو كلها واحد. شركة كلها واحد يا أنا سميها شركة كلها واحد. هذه اللي أفسدت على الناس أشياء عظيمة جدا. البعض الكفار لما سمع بعض النصوص وبعض المواقف قال لو أنها عندنا لغسلت وقبلت رجل من نطق بها. شوف كيف إدراكهم المعاني. قال الشيخ وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ملك الموت يأتي الناس عيانا فأتى موسى عليه الصلاة والسلام فلطمه فذهب بعينه فعرج إلى ربه عز وجل فقال يا رب بعثني إلى موسى فلطمني فذهب بعيني ولولا كرامته عليك فشققت عليه. قال ارجع إلى عبدي فقل له فليضع يده على ثور فله بكل شعرة وارت كفه سنة. شوف كذا كم تطلع هذا الشعر؟ آلاف الشعر اللي تحت الكف. وعلى كل شعرة خذ لك سنة يعيشها. فأتاه فبلغه ما أمره فقال ثم ماذا؟ من اللي قال؟ موسى. قال ثم ماذا بعد ذلك؟ يعني خذ لك سنة ماذا بقى؟ قال الموت. قال الآن الآن. قال فشمه شمة قبض فيها روحه ورد الله على ملك الموت بصره. وفي لفظ فلتم عينه ففقعها فرجع فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه عينه وقال ارجع إلى عبدي فقل له إن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور. وفيه قال يا رب فالآن قال ربي آذني ربي ادلني من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. متفق عليه. طبعا العلمانيين والعقلانيين لا يقدرون النصوص لا يقدرون الله حق قدره ولا يرعون لنصوصهم. هذه رحم الله الدكتور محمد حسين يقول إن جاءوا إلى الصحابة وجاءوا إلى رسول الوحي ضربوا بها عرض الحائط واستكثروا بها، وإذا جاءوا إلى أصنامهم فالويل لك كل الويل أن تنتقد ديكارت ولا هيجل ولا فلان ولا علان من رموز وطواغيت الكفر، لا يقبلون المساس بأصنامهم. وأما نصوص الشرع وكلام الحكيم العليم فيضربون بها عرض الحائط ويجعلوا مأجوة لك. هذه القضية يا إخوة فوق مستوى العقل البشري، لكن نؤمن بها سواء أدركنا المعنى أو لم ندرك. قضية أن موسى عليه السلام لطم ملك الموت لأن ملك الموت ما كان يأتي إلا بصورة البشر، يأتي حيانا. موسى عليه السلام قوي قوي شعر طكه كف وجاب خبر عينه عليه الصلاة والسلام. ملك الموت يعني أدرك أن له مكان عند الله فلم يرد عليه، فصعد إلى ربه وأخبره، فرد الله على ملك الموت. ويريد ربنا تبارك وتعالى وهو الحكيم العليم الخبير أن يقول لموسى ثم ماذا يا موسى؟ حط يدك على ظهر ثور وبكل شعرة تحت يدك خذ سنة. تصور لو أن تحت هذا الكف 1000 شعرة طلعت بكم؟ 1000 سنة. قال ثم ماذا بعد؟ قال الموت. إذا كتب الله الموت على كل حي. قال الآن أشمه شمه قضى أجله. يا إخوة يعني هذا الأمر لم يجعل الله تبارك وتعالى عقولنا هي الحكم على وحيه، عقولنا قاصرة، عقولنا كالة مالة فيها الغباء وفيها الهوى وفيها الهوس وفيها الجنون وفيها الغباء وفيها وفيها، لا تجعل هذا العقل السقيم حكم على كلام رب العالمين، فإن هذا تنزيل من حكيم حميد، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ما فرطنا في الكتاب من شيء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. مصدر معصوم تسلم. والعقل البشري مهما بلغ من الذكاء سيبقى قاصرا. ورضي الله عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين حيث قال لو كان الدين بران لكان مسح بطن القدم أولى ظاهر، لأن بطن القدم هو اللي لامس النجاسة. لكن أنت أمام اتباع وليس أمام تحكم عقلي. طبعا لاحظ كيف من علامات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله كشف له الحجاب في مسألة قبر نبي الله موسى عليه السلام حتى رآه عيانا كأنه أمامه، ولهذا وصفه لأصحابه وقال لو كنت ثم لأريتكم عند الكثيب الأحمر. فهذا ليس بغريب كيف وقد أسري به صلى الله عليه وسلم وأمام قريش وصف لهم كل ما شاهد في رحلته سواء إلى بيت المقدس أو بعروجه إلى السماء. وانظر إلى ميزة الصديق قال إن قاله فقد صدق. وماذا تقابل الرسول؟ كان خبر وباقي ناس ماذا تقابل بأشغاله؟ كان صاحب يقول ويقول قال إن قال فقد صدق. ائتمنته على وحي السماء يأتيني صباح مساء أفلا أصدقه وأؤمن به أنه أسري إلى ربه ثم رجع؟ قد آمنت وصدقت. هذه الصديقية، وهذا الذي كما وصف فيها الصديق والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بأمر وقر في قلبه، هذا هو مربط القرص الذي نستقله يا أخو. فمقل ومستكثر أين اليقين؟ أين اليقين؟ هذه أمور نحتاج فعلا أن نتعاهد أنفسنا. الصحابة الذين شاهدوا الوحي والتنزيل يعرفون أن مشاغل الحياة وارتباطاتها وارتباطات الأسرة لا بد أن تسحبك، فيأتي أحدهم ويأخذ بعرض أخيه ويقول هيا بنا نؤمن ساعي جرة تعال الدنيا دي أشغلتنا، تعال ذكرني بالله وذكر بالله وبالآخرة وبالجنة وبالنار تربية، لأن هذه النفس لا بد أن تؤطر على الحق أطرا، وإلا هي أشد تفلت من الإبل في عقلها. أمارة بالسوء، لكن الذي يحدوها بخداء الجد ويأطرها على الحق مثل الدابة، تمرنها خلاص تستقيم، ما تخلف الطريق اللي مرنتها عليه. فتعرف هذه النفس أنها يعني في مسألة السلوك والتربية السلف لهم فيها أعاجيب، أعاجيب جدا. لا ينظر أحدهم إلى نفسه نظرة إعجاب أو نظرة تقدير، وإنما ينظر لها كمن يجلد دابة أمامه، ويأخذ أحدهم مثل ما في حديث معاذ هذا جر الإنسان يقول هذا الذي أوردني المهالك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يذكر نفوسنا أنه على كل شيء قدير. قال ومن ذلك أيضا ومن أدلة العلو معراج نبينا صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى. هذا الحديث يا أخوة دائما أقول حديث المعراج، لك أن تعجب أن الخرافيين ليلة 27 رجب يحتفلون في بقاء كثيرا من العالم الإسلامي، يقول لك الليلة ليلة الإسراء والمعراج. بس أول شيء من تحديدها ما عندكم في نص، وهذا الفعل ما تعالى لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أحد من القرون المفضلة، لكن تعالوا أنت عريت فيه إلى وين؟ قال طيب أنتوا الناس سألكم يقول أين الله؟ يقول ما ندري أين هو، هو عرج به وين؟ عرج به في هواء ما له، ولا عرج به إلى ربه والملائكة اللي قابلهم والأنبياء والجنان ومناظر اللي رآها رأى أهل النار ومن فيه ورأى أهل الجنة، وين هذول كلهم؟ من في السماء؟ فيحتفلون بالبدعة وينكرون المعتقد في أن الله له صفة العلو الذات. هذه واحدة. الثانية في مسألة الفرائض، يسهرون ليلة الإسراء والمعراج وطبل وزمر وأكل كبسات وحلويات، ويؤذن للفجر حي على الصلاة حي على الفلاح، فأكثرهم لا يركع لله ركعة. إذن البدعة لا تجر إلا إلى ظلمة وإلى ذنب وراء ذنب ومصيبة وراء مصيبة. قال ومن ذلك من أراد النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى وإلى حيث شاء الله عز وجل، كما ثبتت في الأحاديث الصحيحة المشهورة في الصحيحين وغيرها. قال البخاري رحمه الله تعالى باب المعراج، حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به، قال بينما أنا نائم في الحطيم وربما قال في الحجر مضطجعا الأثاني آت فقد قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه، فقلت لجارود وهو إلى جنبي قال من ثغره في نحره إلى شعرته، وسمعت يقول من قصه إلى شعرته، فاستخرج قلبي، ثم أتيت بقص من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض. قال فقال له جارود هو البراق أبا حمزة؟ فقال أنس نعم، يضع خطوه عند أقصى طرفه. فحملت عليه فانطلق بجبريل حتى أتى السماء الدنيا، فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت فإذا فيها آدم، فقال هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت إذا بيحيى وعيسى وهما أبناء الخالة. قال هذا يحيى وعيسى، فسلم عليهما. فسلمت فردا ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعدت إلى السماء الثالثة فاستفتح قيل لمن هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت إلى يوسف قال هذا يوسف، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فلما المجيء جاء ففتح فلما خلصت إلى إدريس قال هذا إدريس فسلمت عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل وين معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فلما المجيء جاء فلما خلصت فإذا هارون فقال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى أتى السبعة السادسة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل وين معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فلما المجيء جاء فلما خلصت فإذا موسى قال هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح فلما تجاوزت بكى قيل له ما يبكيك قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قال مرحبا به فلما المجيء جاء فلما خلصت فإلى إبراهيم قال هذا أبوك فسلم عليه قال فسلمت عليه فرد السلام قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر ما هي القلال يا أخوان القلة تعرفون القلة هي التي يعبى فيها التمر هي مصنوعة من جريد النخل تأخذ عدة كيلوات تسمى القلة معروفة عند أصحاب النخل مثل قلال هجر وهجر الشيء الأحساس فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا أوراقها مثل آذان الفيلة قال هذه سدرة منتهى وإذا أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان فقلت ما هذا يا جبريل قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران في النيل والفرات ثم رفعت إلى البيت المعمور ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن فقال هي السطرة أنت عليها وأمتك اللهم لك الحمد ثم فرضت علي الصلاة 50 صلاة كل يوم فرجعت فمرت على موسى فقال بما أمرت شوف الآن تدرك فضل موسى على هذه الأمة عليه الصلاة والسلام موسى له فضل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقال بما أمرت قال أمرت ب50 صلاة كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم وإني والله شوف كيف تجربة الدعوة وإني والله قد جربت الناس قبلك بني إسرائيل عجز فيهم وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فرجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فرجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال له مثله فرجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال له مثل فرجعت فأمرت ب10 صلوات كل يوم فرجعت فقال مثله فرجعت فأمرت ب5 صلوات كل يوم فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت قلت أمرت ب5 صلوات كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم وإني قد جربت ناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك قال سألت ربي حتى استحييت صلى الله عليه وسلم كم هو أشد حياء من العذراء في خدرها قد سألت ربي حتى استحييت ولكني أرضى وأسلم صلى الله عليه وسلم قال فلما جاوزت ناداني مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي فجعلت 5 بكم يعجل 50 صلاة ومن ذلك أيضا من الأدلة التصريح طبعا قبل أن أتجاوز هذا الحديث بعض العقلانيين المفتونين الذين لو جادلتهم في المخترعات العلمية لاعتبروك مجنونا مهبولا وأما النصوص التي فوق ما يمكن للعقل أن يتخيله فيقدحون فيها ومنهم رموز محسوبة على الدعوة الإسلامية ابتلينا بنفر منهم ماتوا إلى ربهم الله يعفو عنه وعنهم ينكروا حديث شق الصدر أخو حديث في الصحيحين أنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقسط من إناء بذهب وشق ثم استخرج قلبه وأخذت منه علقة الشيطان ثم حشي إيمانا وأرجع كما كان هذا نص مسلم به وكان أحد هؤلاء ممن قد ذهب إلى ربه ولن أسميه ودخلنا معه في نقاش، وكان وقتها يدرسنا في الجامعة الصينات، قال ليه هو الإيمان حاجة نصبها في كواريد؟ يا كلان هذا كلام الله وكلام رسوله، هذا وحي الله. الآن هل أنت لما تتكلم أمريكا ولا تتكلم بالهاتف، هل أحد شاف كلماتك ويطرح قصبه فوق المحيط الأطلسي رايحة لأمريكا وجاية من أمريكا؟ قال طيب لو أن أحد أنكر الاتصال الهاتفي الآن ألا تعتبرونه مجنونا؟ لأن هذا أمر واقع. فإذا كانت هذه مخترعات البشر عجز عقلك عن إدراك الكهرباء، هذا الكهرباء اللي أمامنا، لا تجيبني اللي في الجهاز، لما نجيب لك الجهاز يحط لك اللي تمشي، لا أنا أبغى أعرف إيش ماهية الكهرباء، إيش تكون من الكهرباء. هل وصل العلم الذي اخترع الكهرباء إلى معرفة ماهي يعني هذه الخشبة؟ لا، هذه الماهية المكونة منها اللي أمامي من هذه الذرات الخشبية، هذه ماهيتها، هذا الجهاز له ماهية، هذه الورقة لها ماهية. أبغى أعرف ماهية الكهرباء، إيش ماهية الكهرباء؟ هل وصل العقل البشري الذي اخترع الكهرباء إلى عرفان معرفة ماهية الكهرباء؟ أبدا. ويتعلم هذا الأثر، ولذلك يحطوا في أجهزتهم أنها إذا كانت سيارة ماشية يجيك كذا تمشي كذا زي اختبار القانون. هذا ما هو هذا ما هي الماهية حتى. ماهية الكهرباء أمر عاجز عن العلم اللي اكتشفه، سر من أسرار الله. اكتشف الإنسان وتبتع عدلك ما هذا الكلام الذي في ثواني، إيش في ثواني؟ أقل من ثانية. وأنت تتكلم وإذا حركت نفسك أنت في اليابان وتتكلم شرق الأرض إلى غربها كأنه عندك فيها صغورة، كيف تسلم بهذه الأمور؟ ولما تأتي نصوص الشرع تجعلها معجزة لعقلك المعفن، تنكر هذا وترد هذا وتضعف هذا وتبطله، ولو كانت في الصحيحين قال ولو كانت في الصحيحين. هذا هو الزيخ. وأما من على منهج أهل السنة سلمنا وآمنا ولو لم تدركها عقولنا. قنطرة الإسلام لا تثبت إلا على قدم التسليم. ولو أن الصحابة رضي الله عنهم وقفوا أمام كل نص شرعي وقالوا ما نؤمن به حتى تدرك عقولنا إيش الحكمة منه لما نقل إلينا هذا الدين، ولما أثنى الله عليهم، ولما كانوا أهلا لحمل دينه، ولكنهم آمنوا وسلموا وأذعنوا سواء ظهرت لهم الحكمة أم لم تظهر. ويأتي من حكم الله اكتشاف أسرار وإعجازات من إعجازات هذا الدين، لأن التحدي به إلى قيام الساعة قائم. خذ مثال على ذلك حديث الذباب. لو أن الصحابة قالوا ما نؤمن بحديث الذباب حتى تبين لنا إيش الحكمة فيه، هل كان هناك مختبرات ومعرفة جراثيم ومعرفة وأشياء؟ ما في شيء من هذا. الصحابة سمعوا الرسول قال إذا وقع الذباب في رأي أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء. سلم وآمن. لما جاءت فتنة المخترعات وفتنة إنكار النصوص وانبهار وغزو الصليبيين واليهود للعالم الإسلامي والهجوم على مستلزمات الدين، وأن إذا عرفت التقدم والتحرر فكفروا بالدين مثل ما كفرت أوروبا بالدين. أوروبا كفرت بأديان محرفة خرطقة، لكن دين العلم اللي بدأ يقرأ تكفر به. فلما جاءت في هذا العصر هذه فكرة المخترعات شاء الله تبارك وتعالى أن يكتشف، وهذا من دلالة التحدي للبشرية بهذا الدين إلى قيام الساعة. فاكتشفت الحكمة مع أنها واضحة في الحديث. الحديث يقول فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء، لكن على أرض الواقع الموضوع تحت المجهر وجد الأطرف ضغطة، إذا وقع الذباب على طول الجرثومة تقع في الأكل أو في السائل، مجرد ضغطة بسيطة عليه تنفجر، ينفجر كيس لا يرى بالعين المجردة، يرى تحت الميكروسكوب. في الجناح الآخر فيه مضادة، العلماء الذين قاسوا يقولون أشد من الصواريخ العابرة للقارات، يعني إذا قيست سرعتها تبع في نسبة تناسب، إذا قيست سرعتها في ملاحقة الجرذومة يقولون فهي أسرع من الصواريخ العابرة للقارات. من اللي خلقها؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يقول فتأتي هذه المضادات الحيوية بسرعة أكثر من سرعة الصواريخ العابرة للقارات، وتلاحق الجراثيم الذي انتشرت فتقتلها عن بكرة أبيها. إنه الله الذي أعطى كل شيء. فمثل هذا النص لما تكتشف معانيه في عصر فترة المخترعات وافتتان الناس بها، يكون هذا من أمور التثبيت للمظهورين والمبرقين. المؤمن الموقن هو مسلم، ظهرت الحكمة أم لم تظهر، لكن الناس يختلفون. مثلها مثل يعني إذا ولغ الكلب في رائحتكم ليغسله سبعا، ما تركوا في تجربتهم، ما تركوا معقم في وتوصل إليه العلم إلا ما استخدم مع جثومة الكلب فلم تقتله. وعالم من علماء الهند أو باحث كان معهم قال إن في ديننا نص يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا حداهن بالتراب. قال الحين جبنا المعقمات اللي في هذا وورقة ثلاثة تبغى تجيب التراب؟ قال حنا في معمل تجربة، حطوها تجربة من التجارب. فلما جاءوا بالتراب قتلت الجرثومة فورا، وأسلم على هذا الحديث، يعني أسلم على حديث الذباب خلق من الكثرة، وأسلم على جرثومة قتل التراب لجرثومة الكلب خلق من هؤلاء الكفار، ودخلوا في دين الله. فما يمكن يكون هذا إلا وحي من الله، ما يكون هذا من كلام بشر ولا من هذا من عند الله. ونعم، وما ينطق عن الهوى إلا وحي يوحى. فحتى شق الصدر أيها الأحبة ثابتة بالنص في الصحيحين، ولا يمكن لعقولنا أن تدرك ذلك، وإنما نسلم ونؤمن والذي أخبرنا هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال وقد ثبت ومن ذلك التصريح في نزول الرب تبارك وتعالى في عدة أحاديث، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا. ينزل، النزول يكون منين؟ من علو إلى أسفل، حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وقد ثبت في ذلك أحاديث كثيرة عن نحو 30 صحابي. وقد ثبت أيضا نزول تبارك تعالى ليلة النصف من شعبان وعشية عرفة، وعند ثناء الخلق حيث ينزل إلى سماء الدنيا فينادي لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. نقف في درسنا إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.